أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا، كان الكلام في شبهة انفصال زمان اليقين، زمان الشك عن زمان اليقين، وقلنا لذلك تفسيران. التفسير الأول هو أن يقال: إذا علمنا قبل الظهر بأننا كنا على يقين بعدم الكرية، كنا قبل الظهر على يقين بعدم الكرية، بعد الظهر هناك ساعتان، الساعة الأولى والساعة الثانية، أحد الزمانين، إحدى الساعتين زمان الملاقاة، ولكن مرددة، هل هي الساعة الأولى أو الساعة الثانية؟ والزمان الآخر زمان الارتفاع، ارتفاع الكرية، مردد بين ارتفاع عدم الكرية، مردد بين أن يكون في الساعة الأولى أو الساعة الثانية. فإذا قلنا بأن زمان الملاقاة هو الساعة الثانية، فنحن إذا كان زمان الملاقاة هو الساعة الثانية، فيكون قطعا الساعة الأولى هو زمان ارتفاع عدم الكرية، أي اليقين بالكرية. فنحن نستصحب بقاء اليقين بعدم الكرية إلى الشك، والشك هو زمان الملاقاة، فنستصحب اليقين بعدم الكرية إلى زمان الملاقاة الذي هو الساعة الثانية. فزمان اليقين هو قبل الظهر، وزمان الشك هو الساعة الثانية. يوجد فاصل بين زمان اليقين بعدم الكرية وبين زمان الملاقاة في الساعة الثانية، ما هو ذاك الفاصل؟ هو اليقين بالكرية. هذا حاصل ما يمكن أن يفسر به كلام المحقق الآخر. يقول السيد: ونلاحظ على ذلك، هذا هو الدرس أولا وثانيا. أما أولا فإنه إذا فرضنا أن الساعة الأولى هي زمان ارتفاع عدم الكرية، أي اليقين بالكرية، نفرض أن الساعة الأولى واقعا هو زمان العلم بالكرية، أي ارتفاع عدم الكرية، ولكن نحن زمان الارتفاع نعلم به علما تفصيليا أو علم إجمالي؟ علم إجمالي. زمان الارتفاع مردد بين أن يكون في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. إذا افترضنا أنه واقعا هو في الساعة الأولى، لا يعني ذلك أننا نعلم به بما هو في الواقع، إنما العلم بما هو علم إجمالي لا يتعلق بالواقع، إنما يتعلق بالجامع. بناء على ذلك نقول: أولا، المفروض أن زمان الارتفاع نعلم به علما إجماليا، وتقدم في حقيقة العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا يتعلق بالواقع، إلا على مبنى من؟ المحقق العراقي، الذي يرجع حقيقة العلم الإجمالي إلى تعلقه بالواقع. بينما نحن نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وإن كان في الواقع هو في الساعة الأولى أي زمان الارتفاع. إذن فحينئذ يبقى زمان الارتفاع ليس معلوما بالنسبة لنا، فإذا لم يكن معلوما فنحن لسنا على يقين وعلم بالكرية، وإن كانت الساعة الأولى في الواقع في علم الله جل وعلا هي زمان الارتفاع، ولكن علمنا لا يتعلق بالواقع إنما يتعلق بالجامع لأننا نعلم علما إجماليا. هذه هي الملاحظة الأولى. قال: ونلاحظ على ذلك أولا أن الساعة الأولى على هذا التقدير، أي تقدير؟ تقدير أن تكون زمان، أن يكون زمان الملاقات الساعة الثانية، فيتعين أن يكون أن تكون الساعة الأولى هي زمان الارتفاع. أن الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرية، لاحظ واقعا، ولكن علمنا لا يتعلق بالواقع، علمنا يتعلق هنا النقطة. بما أن زمان الارتفاع معلوم علم إجمالي، نقول متعلق العلم الإجمالي هو الجامع للواقع. قال: على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا لا زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة. لماذا؟ لأن العلم بالكرية كان على نحو العلم الإجمالي، يعني زمان الارتفاع معلوم بنحو العلم الإجمالي، إما في الساعة الأولى إما في الساعة الثانية، وهو علم بالجامع لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وإن كان في الواقع زمان الارتفاع هو الساعة الأولى فلا احتمال للانفصال إطلاقا، لأنه لا علم لنا بالكرية في الساعة الأولى. هذا أولا. وأما ثانيا وهو إشكال نقضي على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية من الصور الثلاث ذهب إلى جريان الاستصحاب في أي صورة؟ أحسنتم، في الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا كانت؟ كانت أن نعلم بزمان الملاقات ونجهل زمان الارتفاع. هذه الصورة التي ذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب فيها مبتلى بشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية في الصورة الثانية ماذا يقول؟ يقول: نحن نعلم بزمان الملاقاة وليكن هو الساعة الثانية، وأما زمان الارتفاع مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، نحن نريد أن نستصحب بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقاة، نستصحب بقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية، فإذا استصحبنا إلى الساعة الثانية يكون هناك فاصل بين اليقين بعدم الكرية وبين الشك وهو اليقين بالكرية في الساعة الأولى. الصورة الثانية هي نفس هذه الصورة، نعلم زمان الملاقاة وليكن الساعة الثانية، وكنا على يقين بعدم الكرية قبل الظهر، وزمان الارتفاع مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية. ولهذا يقول أن البيان المذكور لو سلمنا به، هذا إشكال نقضي، لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وهي الصورة الثانية. وهي أي الصورة؟ صورة الجهل بزمان حدوث الكرية، يعني نجهل زمان الارتفاع وتبدل الماء من اللا كرية إلى لا نعلم، مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، مع العلم بزمان الملاقاة وأن زمان الملاقاة هو الساعة الثانية، أن الكرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة، ويحتمل انطباقها على الساعة، يحتمل أن يكون زمان الارتفاع هو الساعة الأولى، فيكون عندنا يقين بالكرية في الساعة الأولى، فيوجد فاصل بين اليقين بعدم الكرية وبين زمان الشك. الفاصل ما هو؟ اليقين بالكرية في الساعة الأولى. قال: ويحتمل انطباقها على الساعة الأولى، فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمانين يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان، جرى ذلك في هذه الصورة أيضا. إذا أنت تلتزم بعدم جريان الاستصحاب لأن اليقين بالكرية في الساعة الأولى فاصل بين اليقين بعدم الكرية وبين زمان الشك، يرد على نفس الصورة التي أنت ذهبت إلى جريان الاستصحاب فيها. وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية لماذا؟ لاحتمال الفصل بين زمان اليقين، أي يقين؟ اليقين بعدم الكرية، وزمان الشك الذي هو زمان الملاقاة. الفصل بأي شيء؟ بزمان العلم بالكرية في الساعة الأولى. هذه بزمان العلم بالكرية هو الفاصل. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني الذي يذكره، أو ليس الذي يذكره صاحب الكفاية، الذي يمكن أن تؤول عبارة صاحب الكفاية به، ما هو؟ أن يقال نفس هذا المثال: قبل الظهر عندنا يقين بعدم الكرية، بعد الظهر بساعتين نحتمل أن يكون زمان الملاقاة إما الساعة الأولى وإما الساعة الثانية، وزمان الارتفاع نحتمل أن يكون إما الساعة الأولى أو الساعة الثانية. فإذا فرضنا أن زمن الملاقاة هو الساعة الثانية، يقول يقول صاحب الكفاية: يوجد فاصل بين زمان اليقين بعدم الكرية وبين زمان الشك الذي هو زمان الملاقات. الفاصل ما هو؟ في التفسير الأول كان الفاصل هو اليقين بالكرية، أما هنا نريد أن نقول أن الفاصل هو الساعة الأولى، اليقين بالساعة الأولى. نقرأ هذا المثال فقط حتى نكمل التفسير. قال: وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية أكثر انسجاما مع عبارته، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه، وهو: الماء الذي كان قليلا قبل الظهر، قليل يعني كنا على يقين بعدم الكرية، ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة، لكن أيهما؟ هل الساعة الأولى؟ هي الساعة الثانية؟ وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية في هذا المثال ما هو ظرفه؟ ما قبل؟ قبل الظهر. قبل الظهر كنا على يقين بعدم الكرية، وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية، لأن عدم الكرية له اعتباران. هنا يبدأ بالتفسير حتى يبين الفاصل. يقول: عدم الكرية تارة يلحظ لحاظا نفسيا، يعني بما هو عدم الكرية، بغض النظر عن زمن الملاقات، واخرى يلحظ عدم الكرية زمانا قياسيا نسبيا، اي عدم الكرية بالنسبة الى زمن الملاقات. فان لوحظ عدم الكرية بغض النظر عن زمن الملاقاة، هنا يجي الاستصحاب، يعني بعبارة اوضح لا يوجد فاصل بين زمان اليقين وزمان ايش. لماذا؟ لاننا نقول هكذا، كنا على يقين بعدم الكرية في الساعة الاولى، نشك في بقاء عدم الكرية، نستصحب بقاء عدم الكرية. في الساعة الثانية نشك في بقاء عدم الكرية، نستصحب بقاء عدم الكرية. فاصل لا يوجد، لأن في الساعة الأولى هي زمان شك أيضا. أما إذا لاحظنا عدم الكرية لا في حد نفسه، بل بالقياس إلى زمن الملاقات، ويترتب على ذلك أمران. الأمر الأول، قبل الزمن الملاقى لا يوجد شك، لأن الشك في بقاء عدم الكرية نقيص بالنسبة إلى زمن الملاقى، فعدم الكرية مقيد بزمن الملاقى. نحن لم نلحظ عدم الكرية بما هو في حد نفسه، بل بالقياس إلى زمن الملاقاة. إذن قبل زمن الملاقاة لا يوجد شك في بقاء عدم الكرية، لأن الشك في بقاء عدم الكرية نقيس بالنسبة إلى مقيد بالنسبة إلى زمن ملاقاة. فإذا لم يكن هناك زمن ملاقاة، إذا لا يوجد شك في بقاء عدم. هذا الأمر الأول، خلافا للاعتبار الأول. إذا لاحظنا عدم الكرية في حد نفسه بغض النظر عن زمن الملاقاة، هنا يوجد شك في بقاء عدم الكرية، لأنه ليس مقيد بزمن الملاقاة. أما إذا قلنا أن موضوع الحكم الشرعي هو عدم الكرية بالنسبة إلى زمن الملاقاة، إذن لا نتصور الشك في بقاء عدم الكرية إلا بلحاظ زمن الملاقاة. فإذا لم يكن هناك زمن ملاقاة، إذن لا نتصور الشك. هذا أولا. وثانيا، يحتمل أن يكون زمن الملاقاة هو الساعة الثانية. يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل أن يكون زمن الملاقاة هو الساعة الثانية. إذا كان زمن الملاقاة هو الساعة الثانية لا الساعة الأولى، إذن في الساعة الأولى نتصور الشك في بقاء عدم الكرية أو لا نتصور؟ أحسنتم، لا نتصور. لماذا لا نتصور؟ لأنه لا يوجد زمن ملاقاة. وقلنا نحن إذا لم يوجد زمن ملاقاة لا نتصور الشك في بقاء عدم الكرية، لأنه مقيد بزمن الملاقاة. معنى ذلك أن استصحاب اليقين بعدم الكرية إلى زمان الشك وهو الساعة الثانية يفصله الساعة الأولى الذي هو لا يوجد فيه شك في بقاء عدم الكرية. فنفس الساعة الأولى تكون فاصلا بين اليقين بعدم الكرية وبين زمن الملاقاة. إذا أخذنا بالاعتبار الأول، أي أن الملحوظ هو عدم الكرية، نعم في الساعة الأولى يوجد شك في بقاء عدم الكرية فيستصحب، لا يوجد فاصل. ولكن يرد على الاعتبار الأول أن ليس موضوع الحكم الشرعي هو عدم الكرية في حد نفسه بغض النظر عن زمن الملاقاة، بل موضوع تنجس الماء ما هو؟ هو عدم الكرية بالنسبة إلى زمن الملاقاة. فالاعتبار الأول أساسا ليس موضوعا للحكم الشرعي، ليس موضوع تنجس الماء هو فقط عدم الكرية في حد نفسه، بل موضوع تنجس الماء هو عدم الكرية بالنسبة إلى زمن الملاقاة. إذن فالملحوظ هو الاعتبار الثاني. الاعتبار الثاني نقول في المقام، إذا احتملنا أن زمن الملاقاة هو الساعة الثانية دون الساعة الأولى، إذن استصحاب اليقين بعدم الكرية إلى فترة زمن الملاقاة وهو الساعة الثانية تفصله الساعة الأولى، لأنه لا شك فيها. فالفرق بين التفسير الأول أنه في التفسير الأول جعل الفاصلة اليقين بالكرية، هنا لا، نريد أن نجعل الفاصل اليقين بالساعة الأولى. التفت معي؟ قال: وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية في هذا المثال، ما هو ظرفه؟ قبل الزوال، قبل الظهر. قبل الظهر كنا على يقين بعدم الكرية قبل الظهر، وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية، الشك في الارتفاع، لأن عدم الكرية له اعتباران. الاعتبار الأول، فتارة نأخذ من؟ عدم الكرية بما هو مقيس إلى قطعات الزمان. ما معنى قطعات الزمان؟ أي بصورة مستقلة، يعني في حد نفسه الذي عبرنا عنه سابقا بالزمان النفسي عن الملاقاة. وأخرى، نأخذ عدم الكرية بما هو مقيس، وهذا ما عبرنا عنه بالزمان النسبي، بما هو مقيس إلى زمان الملاقاة ومقيد به، يعني عدم الكرية مقيدة بزمن الملاقاة. فإذا أخذناه، أي أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الأول بالاعتبار النفسي، وجدنا أن الشك فيه، أي في عدم الكرية، موجود في الساعة الأولى، لأن في الساعة الأولى نشك في بقاء عدم الكرية، وهي أي الساعة الأولى متصلة بزمان اليقين مباشرة. أي يقين؟ اليقين بعدم الكرية. فبالإمكان أن نستصحب عدم الكرية إلى نهاية الساعة، لكن هذا الاستصحاب لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن موضوع الحكم الشرعي ليس عدم الكرية بما هي، بل عدم الكرية بالقياس إلى زمن الملاقاة. قال: لأن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية، بل موضوعه ما هو؟ عدم الكرية في زمان الملاقاة. وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني، ما هو الاعتبار الثاني؟ يعني عدم الكرية بالنسبة إلى زمن الملاقاة، أي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقاة، فمن الواضح أن الشك فيه، أي في عدم الكرية، في بقاء عدم الكرية، إنما يكون في زمان الملاقاة، لأنه قبل زمان الملاقاة يوجد شك أو لا يوجد شك؟ لا يوجد شك. لماذا؟ لأن عدم الكرية مقيدة بزمن الملاقاة، فإذا لم تكن هناك ملاقاة إذا لا يوجد شك، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الكرية. لماذا لا يوجد شك؟ لأن عدم الكرية مقيد بزمن الملاقاة. وإذا تحقق أن زمان الملاقاة هو زمان الشك، الشك في ماذا؟ في بقاء عدم الكرية، ترتب على ذلك أن زمان الشك مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية. هل الارتفاع تم في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية؟ تبعا لتردد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين، لأننا قلنا نحن زمان الملاقاة مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، وزمان الارتفاع مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية. وهذا يعني عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان لماذا لا يتصل؟ لماذا غير متصل؟ قال لأن زمان اليقين متى ظرفه؟ ما قبل قبل الظهر كنا على يقين بماذا؟ بعدم الكرية. وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة، زمان الشك الذي هو زمان الملاقات يحتمل أن تكون الملاقاة في الساعة الثانية أو لا يحتمل؟ يحتمل. فإذا كانت في الساعة الثانية، إذا يوجد فاصل بين اليقين بعدم الكرية وبين زمان الشك في بقاء عدم الكرية بالساعة الأولى. قال لأن زمان اليقين ما قبل الزوال وهو عدم الكرية، وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية، ومع انطباق الشك عليها على الساعة الثانية يكون زمان الشك مفصولا عن زمان اليقين بأي فاصل؟ بالساعة الأولى. التفسير الأول كان يقول الفاصل هو اليقين بالكرية، نقول هنا الفاصل هو الساعة أولى. ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا، أما أولا فنقول أن الحكم الشرعي قلنا بأنه يترتب على ذات الجزء أو على الجزء بعنوان التقيد والاتصال. أحسنتم. قلنا نحن في أول مباحث استصحاب الموضوعات المركبة أن من شروط جريان استصحاب الجزء أن يكون الحكم مترتبا على ذات الجزء لا على عنوان التقيد والاتصال. هذا ما ذكرناه سابقا. نحن نقول أن الحكم يترتب على عدم الكرية لا المتقيد بزمن الملاقاة بل المنضم إلى زمن الملاقاة. يعني بعبارة أخرى، الأثر الشرعي وهو تنجس الماء يكون متأخرا عن زمان اليقين، لأنه متى يترتب الأثر الشرعي وهو تنجس الماء؟ إذا انضم اليقين بعدم الكرية إلى زمن الملاقة، هنا يترتب الأثر الشرعي. وليس الحكم الشرعي يترتب على عدم الكرية المقيد بزمن الملاقاة، لأن الاستصحاب إنما يجري استصحاب ذات الجزء لا عنوان التقييد والاتصال. قال أولا أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقاة، أي على اجتماع أحدهما بالآخر، يعني أن تجتمع عدم الكرية مع الملاقاة، هنا يترتب الحكم وهو تنجس الماء. فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم، أي عدم؟ عدم الكرية المقيد بالملاقاة، لا يكون إلا في زمان الملاقاة، لأنه مقيد بزمن الملاقاة. وأما الشك قبل زمان الملاقاة، وأما الشك في عدم الكرية فهو ليس شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقاة قبل زمن الملاقاة. هذا ما قلنا نحن في كلام صاحب الكفاية، قلنا قبل زمن الملاقاة لا يوجد شك، لأن الشك في بقاء عدم الكرية مقيد بزمن الملاقاة. ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية والملاقاة لا بنحو التقيد، بل بنحو التركيب والانضمام. يعني أن ينضم عدم الكرية مع ماذا؟ مع الملاقاة. لا أن عدم الكرية مقيد بزمن الملاقاة بدون أخذ التقيد والاجتماع، وإلا لو كان المراد هو التقيد هو الاجتماع لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما. لماذا؟ لأن من شروط استصحاب عدم الكرية استصحاب ذات الجزء، لا الجزء بعنوان كونه مقيدا مجتمع متصفا. وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته جزء الموضوع، لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة في الساعة الثانية أو قبل زمانها. يعني نحن نشك في بقاء عدم الكرية في الساعة الأولى وفي الساعة لماذا؟ لأننا نحتمل أن زمان الارتفاع مردد بين الساعة الأولى أو الساعة. إذا في الساعة الأولى يوجد شك في بقاء عدم الكرية أو لا يوجد؟ يوجد شك في بقاء عدم الكرية. إذا فلم يتحقق فاصل بين زمان اليقين وزمان لأن الساعة الأولى وإن لم تكن هي زمن الملاقات لكن الشك في بقاء عدم الكرية متصورون. لماذا؟ لأن عدم الكرية ليس مقيد بزمن الملاقات. قال لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمان الملاقاة، غير أنه في زمانها أي في زمان الملاقاة الساعة الثانية يكون الجزء الآخر. ما هو الجزء الآخر؟ الملاقاة موجودا أيضا، وعليه اجتمع الجزءان عدم الكرية والملاقاة. فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال، مشكوك منذ الزوال إلى متى؟ إلى زمن الملاقاة. إذا حتى في الساعة الأولى مشكوك أو ليس مشكوك؟ مشكوك، لأنه ليس مقيد عدم الكرية بزمن الملاقاة. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم، أي عدم الكرية استمر إلى ماذا؟ إلى زمان الملاقاة. يعني الأثر الشرعي لا يترتب إلا عند الساعة الثانية تنجس الماء، فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك. وابتداء الشك ابتدأ من ماذا؟ من الساعة الأولى. من حين ابتداء الشك في ذلك الزمان الواقع للملاقاة. وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، العدم المتيقن الذي هو قبل الزوال. وإن كان الأثر الشرعي وهو تنجس الماء لا يترتب على هذا العدم أي عدم الكرية إلا متى؟ إلا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، وهي الساعة الثانية زمن الملاقاة، وهي متأخرة عن زمن اليقين بعدم لأن اليقين بعدم الكرية قبل الزوال، وزمن الملاقاة في الساعة الثانية بعد الزوال. قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحابا اتصاله بماذا؟ بالمتيقن. والاتصال هنا متحقق. في الساعة الأولى نشك في بقاء عدم الكرية وهو متصل بزمان يقيني بعدم كرية. لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن. نعم ترتب الأثر هنا لا يوجد اتصال. لماذا؟ لأن اليقين بعدم الكرية قبل الزوال والملاقاة ساعة ثانية، والأثر متى يترتب؟ في الساعة الثانية لا في الساعة الأولى. لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن. فإذا كنت، يقول السيد لصاحب الكفاية، الآن أعطيك مثال، هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري فيه؟ أنت تلتزم بجريان الاستصحاب فيه مع أن فترة ترتب الأثر متأخر عن زمان اليقين. ما هو هذا المثال؟ هذا المثال يريد أن يدلل السيد أنه نعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون زمان اليقين ليس منفصلا عن زمان الشك، ولا نعتبر أن يكون ترتب الأثر ليس منفصلا، بل قد يكون منفصلا، قد يكون ترتب الأثر منفصلا عن زمان اليقين. زمان اليقين قبل الزوال، ترتب الأثر في الساعة الثانية بعد الزوال، هذا لا إشكال فيه. مثال على ذلك، يقول إذا كنا على يقين باجتهاد زيد، الحكم الشرعي ما هو؟ جواز، جواز التقليد ما هو موضوعه؟ فقط الاجتهاد أو العدالة أيضا؟ اجتهاد وعدالة. الحكم الشرعي جواز التقليد. إذا كنا على يقين باجتهاد زيد في الفجر، في الفجر كان مجتهدا، بعد طلوع الشمس شككنا في بقاء اجتهاده، هنا نستصحب بقاء اجتهادها أو لا نستصحب؟ ونفترض أن الأثر لا يترتب عند طلوع الشمس، متى يترتب الأثر؟ بعد ساعتين من طلوع الشمس يكون عادلا. يعني نفرض أنه عند طلوع الشمس زالت العدالة، بعد ساعتين من طلوع الشمس عادت العدالة. ترتب لفكرة المثال، في الفجر على يقين باجتهاده، عند طلوع عند طلوع الشمس الشمس نشك في بقاء اجتهاده، بعد ساعتين قبل الأثر لا يترتب الأثر الذي هو جواز التقليد، لا يترتب عند طلوع الشمس، لأن لا يكفي فقط مجرد الاجتهاد، بل لا بد من العدالة، والعدالة متى جاءت؟ بعد ساعتين. فهنا زمان المتيقن وهو الاجتهاد متأخر عن زمان ترتب صاحب الكفاية، لا بد أن يلتزم بجريان الاستصحاب. لاحظ المثال، قال فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد متى؟ فجرا، وشككت في بقاء اجتهاده متى؟ بعد طلوع الشمس. ونفترض ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند طلوع، لأن عند الطلوع لم يكن عادلا، إذ لم يكن عادلا، وإنما أصبح عادلا بعد ساعتين من الطلوع، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ نقول في الساعة الثانية، في الساعة الثانية التي هي ساعة عدالته، نشك في بقاء ماذا؟ في بقاء، نستصحب، نجر بقاء الاجتهاد إلى الساعة، وهنا يترتب الأثر وهو جواز التقليد. هنا ترتب الأثر متأخر عن زمان المتيقن أو غير متأخر؟ متأخر، متأخر عن زمان المتيقن، لأن زمان المتيقن متى؟ عند الفجر. فكذلك في المقام نفس المقام، نقول زمان عدم الكرية قبل الزوال، زمان الملاقاة في الساعة الثانية بعد زوال. نجر اليقين بعدم الكرية إلى الساعة الثانية فيترتب الأثر. فكذلك في المقام هذا أولا. ثانيا نفس ما تقدم في التفسير الأول الإشكال الثاني، إشكال نقضي. يقول الصورة الثانية التي أنت التزمت بجريان الاستصحاب فيها الكلام هو الكلام يرد فيه. الصورة الثانية ماذا كانت تقول؟ نعلم أن زمن الملاقاة هو الساعة الثانية وزمن الارتفاع مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، ولنفرض أن زمن فنقول في المقام استصحاب اليقين بعدم الكرية إلى الساعة الثانية يفصله الساعة الأولى. لماذا؟ لأن عدم الكرية مقيد بزمن الملاقاة، وزمن الملاقاة هو الساعة الثانية لا في الساعة الأولى. إذن في الساعة الأولى، الساعة الأولى تكون فاصلة بين الزمان اليقين الذي ظرفه قبل الزوال وبين زمان الشك الذي هو زمان الملاقاة، لأن الساعة الأولى ليست زمان الشك. لماذا ليست زمان الشك الساعة الأولى؟ لأن عدم الكرية مقيد بزمن وزمن الملاقاة معلوم وهو الساعة الثانية. إذن الساعة الأولى ليست زمان الشك. إذن حتى في الصورة الثانية بناء على هذا التفسير لا يجري الاستصحاب، هذا إشكال نقضي. قال ثانيا أنما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية متى؟ فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولا، زمان الارتفاع مجهول مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية مع العلم بتاريخ الملاقاة وهو الساعة الثانية، كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقاة معلومين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعة ولا يدرى متى حدثت الكرية، يعني متى ما هو زمان الارتفاع، فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة يجري عند صاحب الكفاية. الصورة الثانية يجري فيها الاستصحاب مع أنه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر. لماذا؟ لأن الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقاة يعني المقيد، إنما هو في زمان الملاقاة بحسب تصور هذه الشبهة، أي بعد ساعة من الزوال، مع أن زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال أو ما قبل الزوال، فيوجد فاصل بمقدار ساعة. هذا تمام الكلام في شبهة انفصال زمان الشك بزمان اليقين. والسيد ذكر كم تفسير؟ ذكر تفسيرين، وتقدم تفسير ثالث في الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء، بالنسبة إلى طبعتي صفحة 200، طبعا هو الشك في البقاء 235 235، لكن أين تقدم؟ 232 الشك في البقاء. نعم، قال الشك في البقاء صفحة 235، لكن قال وهذا أحد معاني حسب العبارة 37. شفت العبارة؟ نعم. اي نعم، صفحة كام؟ 38. نعم، اخر صفحة 238. ثقات فلا يجري استصحاب الحدث، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. هذا تفسير ثالث غير هذين التفسيرين اللذين تقدما الآن. فالمجموع كم تفسير؟ ثلاثة تفاسير، والسيد ذكر تفسيرا رابعا في التقريرات لم يذكره هنا. إذا المجموع ما ذكر في الحلقة لتفسير معنى انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ثلاثة تفسيرات. طبعا هذا التفسير في صفحة 238 بينا نحن هناك في محله. قال: ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة، كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائله، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا كالاستصحاب في الأمور التدريجية، وإن تطرق إليه في الحلقة الثانية الاستصحاب في الأمور التدريجية، والأصل السبب والمسبب تطرق إليه في الحلقة، وسوف يتطرق إليه في باب التعارض، تقديم الأصل السبب على المسبب عند التعارض، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة. وبذلك نختم الكلام عن الأصول العملية. بهذا المقدار تم الكلام في بحث الاستصحاب، وبه ختمت الأصول العملية أي المباحث الثلاثة: مبحث أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، الاستصحاب. يأتي الكلام إن شاء الله في الخاتمة في تعارض الأدلة. وقبل إن شاء الله أن ندخل في معنى التعارض، نشير إلى مقدمة مهمة جدا، وهي حول أسباب التعارض بين الأدلة، علل اختلاف الحديث، منشأ التعارض، التقية، الكتمان، التورية، كثير من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا غدا الخميس ما يوجد درس إن شاء الله، من يوم السبت. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله السبت. نعم، المعرض بتروحوا؟ خبنا السبت الأحد.